ولما كانت الحلقة الخمسون بعد المئة السادسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وأخذت مكانها المختار، وجعلت تحاكي شهريار وتشرح له تصاريف الأقدار. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك أكبر سلطان الجن الأحمر، وقد مر العام دخل على أم الغلام، فخلع عليها وتودد إليها ومناها واستبقاها لينشأ بينهم فتاها، وهكذا نشأ ريحان في عالم الجان. وإنهم لفي هذا الكلام إذ وقع حادث جسام، فقد كان على رأس الكواهين التائهين الذين تسللوا إلى جبل البرتقال وأذاقوا أهله الوبال كاهون ملعون اسمه كاهون، وكان الملك أكبر سلطان الجن الأحمر يراقب تصرفاته ويرصد حركاته وسكناته. وفجأة اختفى ذلك الملعون كاهون، وتوجس من ذلك ملك الجان، وأرسل العيون في كل مكان، فلم يعثروا له على أثر، وأحس الملك بالخطر، إلى أن كان ذلك اليوم ودخل عنبر على الملك أكبر وأصر إليه بكلام، فبدا عليه الاهتمام، وكان ما كان مما نراه الآن. يا مولاي الملك أكبر. إيه اللي حصل يا عنبر؟ الفارس سنجاب وصل الآن ومعاه أخبار مثيرة يا ملك الجان. وهو فين دلوقت؟ سنجاب بالباب. يا سنجاب، سنجاب تعال يا سنجاب. المجد لك يا ملك الجان. إيه اللي حصل وكان؟ يا مولاي الملك أكبر، دي حاجة لا يمكن أن تتصور. من حيث؟ العدو الخبيث كاهون الملعون. وجدتوه؟ أخيرا عثرنا عليه. فين وإزاي؟ مش هتصدق يا مولاي. برضو إزاي؟ من يوم ما اختفى كاهون الملعون ما دقتش عين النوم، واخرج أفتش عليه كل يوم. وبعدين؟ وبعدين خطرت لي فكرة يا ملك الجان، بدل ما أفتش عليه في كل مكان ودي حاجة ما تنتهيش يا مولاي السلطان، ليه ما أركزش أنا على الكاهنة؟ ما هو ضروري هيتصل بها. ودي الفكرة اللي تصورتها ونفذتها زي ما رسمتها. في غمضة عين كنت واحد من الكواهين، الشعر الأحمر والدقن الطويلة والضفاير والعباية الوسخة والحزام اللي داير، وكمان بتتكلم بلسانهم، يعني لما تشوفني وتشوفهم ما تقدرش تفرقني عنهم. يسألوني أنت مين؟ أقول لهم كاهين. يقولوا لي منين؟ أقول لهم من الكواهين اللي كانوا تايهين. وبعدين؟ وبالطريقة دي يا مولاي اتصلت بهم وبقيت كأني واحد منهم، وفضلت أراقبهم تمام لغاية النهاردة وإحنا في الكلام، والكاهنة ومعاها الكواهين قاعدين يدبروا المجرمين عشان يستولوا على قرى ميسين ويطردوا سكانها المساكين. بصت لقيت الكاهنة اتنطرت من مكانها وفضلت تدور هنا وتدور هنا، وبعدين اتجهت لي أنا. أنا قلت بس الحكاية نحس، وفهمت إنها كشفتني لما لقيتها قصدتني وبدأت تقولي زلزل زلزل يطلع ينزل تشعل النار تدي شرار، يا دونار يا جبار دونار، لكن انت ما قلت الناش يا كهين. مين مين انت؟ انت ما قلت الناش ليه؟ ما قلت الكوش ايه؟ ما قلت الناش هتنزل فين؟ احنا مش هناخد قرى ميزين اهو ننزل فيها بعد ما نطلب منها اهليها. وامتى هنقوم على ميزين؟ اما يفوتوا اليومين دول مش شايف اي معنى للانتظار. انا بعت للخان جواب فيه معاد وانذار. وانت من امتى كنت بتحافظي عن مواعيد؟ انا ببص لبعيد، مش جايز الخان يعملها ويصدر أوامره لأهل ميسيين عشان يخرجوا منها ونوفر الحروب اللي هنشعللها. أدخل. في برة واحد درويش أقول له امشي من هنا ما يمشيش، ويدخل كمان من غير استئذان. الله، الدرويش إزاي ما تدخلني؟ أما إنك درويش ما تختشيش. بس ما تشتميش. أنت مين وإيه اللي جابك هنا؟ الكاهنة مش عارفة مين انا. برا برا برا. بس استنى ما اكلمك بصوت الطبيعي وبعدين بيطرديني. استنى كده، اظن دلوقتي لما تسمعيني هتعرفيني. الله، الصوت ده مش غريب عليا. طب استنوا كمان اما اشيل الشعور المستعارة دي. الله، كهون، انت كهون، انت كهون، الله يجزيك يا كهون. والله انا ما عرفته ساعه ما شفته. يعني التنكر اللي انا عامله ده ما يكشف؟ اذا كنا احنا ما عرفناكش. مع اني نازل معاكم دهشت. انا عارف انك عامل لهم منجم لكن ما شفتكش. ولما شفتيني ما عرفتكش. المهم ان الخان ما يثقش الا فيا. يا ابن الجنيه، وانا بقى مخليه زي حته العجين في ايديا. اقول له الغرب يروح الغرب، اقول له الشرق يروح الشرق. يعني هيحاربنا ولا لا؟ طبعا لا، هو احنا بنلعب؟ ده شيء مرسوم ومتوضب. لكن انت ازاي تجرؤ وتجنى جبل البرتقان؟ ما تخافش لحد يشوفك من الفرسان. من النبادي جاي بأمر الخان. جاي بأمر الخان؟ دي حكاية أخرى كمان. انت بتقول ايه يا راجل؟ انت مش بعتيله جواب عاجل مع الحمام الزاجل؟ وديته مهلة يومين يتصل فيهم بأهل ميسين، وفي خلال اليومين دول ان ما كانتش تجنى منه موافقة هنقوم على ميسين فجأة، نطربقها على اللي فيها ونخلي وطيها عليها ونطرد منها أهليها. ساعة الجواب ده ما وصل إليه ما بقاش عارف دماغه من رجليه. وبعد ما عارف اللي فيه سألني نعمل في الجواب ده إيه؟ وقلت له إيه؟ قلت له نرد عليه وباختصار اتفق الخال معايا عشان أجيلكم وبالنيابة عنه أفوضكم. على إيه؟ على إيه؟ على إن قرى ميسين تساعد اللي فيها وتساعكم. يعني نعيش معاهم في بلدهم؟ بعد سنة ولا اتنين نطردهم وناخد اللي وراهم واللي قدامهم. ها، ايه رأيك يا أم الكواهين؟ الرأي للكواهين. ميسين ميسين ميسين. خلاص اسمع يا كهون، روح للخال وقوله موافقون. طب حس كده، اما اقوم اروح له قبل ما يشاور عقله. استنوا اما البس الشعر المستعار. ها كده اهو. شوفوا شكله تغير ازاي. واغير صوتي كمان. ها كده شوفوا صوتي لما اتكلم. صوت المنجم وشكل المنجم. سلم سلم. قوم يا كهين اقفل وراه في سلامة الله. سلم سلم. مع السلامة يا سيدنا المنجم. وخرج كهون من هنا وانا اتسللت وجيت لكم من هنا. شيء مش معقول، المنجم يطلع هو كهون؟ يعني المستشار خان هو عدو الخان. اسمع يا سنجابة، ما اقولك انا تحت امرك. انت تقوم الوقت اهو وترجع جبل البرتقان، وزي ما دسوا المنجم على الخان احنا هندسك على الخان والمنجم والكاهنة كمان. امرك يا ملك الجان. تستطيع ان تنصرف الان. في سلام. يا مولاي الخان. لا لا يا سيدنا المنجم، انا بس مش قادر أتكلم، أنا ما وافقتش للكواهين إلا على إنهم بس يعيشوا مع أهل ميزين، والنهاردة ما فاتش 3-4 سنين وهم بدأوا يطردوا السكان وعاملين لي أزعرين في جبل البرتقال. إذا كان على الكواهين إحنا نقدر عليهم، والأرض اللي في إيديهم تغور بيهم. إحنا النهاردة في الطفل اللي هربوه منك، هو ده عدوك. زمان النهاردة بقى غلام، وبكرة يكبر كمان ويحصل بعد الكلام كلام. مولاي الخال الحقنا يا مولانا الخال. في ايه يا مرجان انت كمان؟ مش كده مش كده. مالها مش كده؟ وجدناها ميتة. ماتت ومات السر معها. كام سنة واحنا بنعذب فيها. لكن ازاي ازاي اللي حصل يا مولاي؟ انا مش مصدق، انا لازم اتحقق. طب بس يعني اتبعني اتبعني. اتفضل. ريحان ريحان شوف يا مولانا، الاولاد كبروا وبيلعبوا في الجنينه. اوعى اوعى انت اوعى انت يا ريحان اوعى. ده هيركب الحصان، لازم نعوده على الفروسيه وهو صغير علشان هيحتاج اليها لما يكبر. بيركب عليه. انت خايفه ليه؟ انت فاهمه ان الحصان ده ايه؟ تعال يا حصان. حصان الله، ده مش حصان، ده الخادم زعفران. مش بقولك ما تخافيش على ابنك، الحصان نفسه هيحرسهم ويخلي باله منهم. أبويا أبويا. ريحانة لا، أنا زعلان. وأنا كمان زعلان. ليه ليه يا ريحان؟ عشان عايز أركب الحصان. العبوا مع بعض ولا تزعلوش بعض. لا يا ستي، أنا عايز أركب الحصان. وأنا عايز أركب الحصان. بس كده؟ نعمل لكم حصان كمان. عنبر أمرك يا مولاي أكبر. اعمل لهم حصان. أمرك يا ملك الجان. يا أوي. بس يا ستي، لا هو ولا انتي، انتوا الاتنين بقى عندكوا حصانين وكل واحد حصان. اركب يا ريحان. احنا هنتسابق يا عم. وتاخدوا الأمر مني. طيب نجري. اجري. شوف شوف. وهكذا نشأ ريحان في عالم الجان، وتفتح القلبان الصغيران وشبا مع الزمان، ولم يعلم الصبيان أنهما أخوان إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 50 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.